نبدأ بالبلاغة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، البلاغة الواضحة أو البلاغة، علم البلاغة ينقسم إلى ثلاثة علوم رئيسية: البيان والمعاني والبديع. بدأنا بفضل الله تعالى في علم البيان، وكان بداية علم البيان بدرس اسمه التشبيه. درسنا في التشبيه أركانه وأقسامه وأغراضه، ثم دخلنا على الحقيقة والمجاز. درسنا في المجاز المجاز اللغوي، وقسمنا الرسمة اللي عندنا كده اللي احنا كتبناها. المجاز بينقسم الى قسمين: مجاز لغوي ومجاز عقلي. المجاز اللغوي ينقسم الى قسمين وهما الاستعارة والمجاز المرسل. فدرسنا في المجاز اللغوي الاستعارة بانواعها وتقسيمتها: الاستعارة التصريحية والمبنية، الاستعارة التبعية والأصلية، الاستعارة المرشحة والمجردة والمطلقة، الاستعارة التمثيلية. ثم بدأنا بعد ذلك في المجاز المرسل، وهو ما كانت علاقته غير المشابهة، وخدنا أنواع المجاز المرسل في المرة السابقة. وقفنا عند المجاز العقلي، باقي لنا في علم البيان المجاز العقلي والكناية، وننتهي بفضل الله من علم البيان. نأتي بالمجاز العقلي، درس المجاز العقلي. اولا كلمة مجاز، ها نؤكد تاني، كل مرة لازم نؤكد الكلمة دي عشان ما تتوهش. مجاز معناه ايه يا جماعة؟ ها وسبب اللفظ عن المكان. ايوه كمل بقى. بدون قرينة تدل على، لا بي لعلاقة بينهما مع قرينة تمنع من الحمل على المعنى الحقيقي. تاني، يبقى المجاز معناه حمل اللفظ على معناه، على غير المعنى الحقيقي. ممكن تقول على معناه الثانوي، على غير المعنى الحقيقي، على معنى فرعي. حمل اللفظ على غير معناه الحقيقي لعلاقة بينهما، بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، مع قرينة تمنع من الحمل على المعنى الحقيقي. وافتكر دايما مثال: رأيت أسدا يخطب على المنبر. هنا اللفظ أسد حملناه من المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي، معنى غير حقيقي اللي هو إنسان. أسدا يعني رجلا شجاعا أو إنسانا يخطب على المنبر. طيب هتقول في علاقة بينهما، أول حاجة لازم في حاجتين: علاقة والقرينة. العلاقة بين الأسد الحيوان وبين الإنسان اللي يخطب على المنبر، علاقة المشابهة في الشجاعة. يبقى هي العلاقة المشابهة. مشابهة في إيه بقى؟ في الشجاعة، في الكرم، السخاء إلى آخر، مع قرينة تمنع من الحمل على المعنى الحقيقي. إيه القرينة اللي في الجملة؟ يخطب على المنبر. يبقى دي قرينة. والقرينة يأتي بقى التقسيم، يقولك القرينة قرينتان: قرينة حالية، قرينة لفظية زي دي يعني ملفوظ بها في النص، وقرينة حالية. ده كله درسناه بالتفصيل. احنا بس عايزين ناخد كلمة مجاز عشان ما نرجعش تاني. المجاز العقلي، نشوف القاعدة ونرجع الأمثلة. المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه، يعني ما في معنى الفعل. ونشوف يعني إيه ما في معنى الفعل. إسناد الفعل أو في مع ما في معنى الفعل إلى غير ما هو له لعلاقة. طالما قلت مجاز يبقى لازم الشرطين دول ثابتين في أي مجاز. لعلاقة مع قرينة، واضحة؟ دول ركنين أساسيين هو علاقة وقرينة. لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. طيب هتقول برضو مش فاهم. هقولك الإسناد المجازي اللي هو في المجاز العقلي ده، هتسند مرة إلى سبب الفعل، ممكن تسند إلى سبب الفعل، أو الإسناد إلى زمان الفعل، أو إلى مكان الفعل، أو إلى مصدر الفعل، أو بإسناد المبني للفاعل إلى المبني المفعول، أو المبني المفعول إلى الفاعل. هتقولي مش فاهم، أقول لك تعال الأمثل. قال المتنبي: يصف ملك الروم بعد أن هزمه سيف الدولة: ويمشي به العكاز في الدير تائبا. العكاز تحته عصا في طرفها زد، وقد كان يأبى مشي أشقر أجردة. تحت مشي أشقر أجرد، أي مشي جواد أشقر أجرد، والأشقر من الخيل الأحمر، والأجرد القصير الشعر. يقول معنى البيت: إنه أقام في دير الرهبان. ملك الروم ده بعد ما انهزم على يد سيف الدولة أقام في دير الرهبان، وصار يمشي على العكاز تائبا من الحرب، بعد أن كان لا يرضى مشي الفرس اللي هو الجواد، يعني كان لا يرضى مشي الجواد الأشقر وهو أسرع الخيل عند العرب، يعني أصبح مرغما عنه، ما كانش بيعجبه مشي الجواد الكويس، دلوقتي بيمشي على عكاز. واضح؟ طيب نشوف المثال الثاني. بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. طيب نهار الزائد نهار الزاهد صائم وليله قائم. نشوف كده في البحث، انظر الى المثالين الاولين، تجد ان الفعل في كل منهما اسند الى غير فاعله، الفعل اسند لغير فاعل، فان العكاز لا يمشي. بص كده، يمشي به العكاز، والعكاز بيمشي، يمشي به العكاز، ها فين الفاعل؟ العكاز، والعكاز هو اللي بيمشي ولا بيمشى به؟ تمام كده، فاسند الفعل الى غير الفاعل الحقيقي. والامير لا يبني، بنى عمرو بن العاص مدينه الفسطاط ولا يبني، وانما يسير صاحب العكاز بالعكاز ويبني عمال الامير. ولما كان العكاز سببا في المشي والامير سببا في البناء، لان هو اللي امر، صحيح، اسند الفعل الى كل منهما. يبقى ده اسناد مجازي الى ايه؟ الى سبب الفعل. يبقى ده مجاز عقلي. ايه تاني معنى المجاز العقلي؟ هيقول لك هو اسناد الفعل، لو مكتوب عندك في القاعده اسناد الفعل، او ما في معنى الفعل، زي اسم الفعل، اسم المفعول، المصدر، يعني ده ما معنى الفعل، يعني اسناد الفعل الى غير ما هو له. هنا اسند المشي الى العكاز، هل العكاز يمشي؟ لا، ده اسندنا الفعل الى ما غير ما هو له، مش بيستحق، لا يستحق ان يسند له، ولكن اسند له مع قرينه مانعه من اراده الاسناد الحقيقي. الاسناد الحقيقي يكون فين للبيت ده؟ يمشي بيه. الاسناد لمين؟ لهذا الملك المهزوم، صح. المشي في الحقيقه يسند لمين؟ للانسان. تمام كده، فهنا اسند لغير الفاعل الحقيقي، فاسمه اسناد مجازي او مجاز عقلي. بنى عمرو بن العاص مدينه الفسطاط، اسند البناء الى غير فاعله، اسند الى عمرو، وعمرو ليس هو الفاعل انما هو سبب الفعل بالامر. طيب انظر للمثالين التاليين، نهار الزاهد صائم وليله قائم. أربعة، ازدحمت شوارع القاهرة. تجد أن الصوم، انظر للمثالين التاليين، تجد أن الصوم أسند إلى ضمير النهار، بيقول لك إيه؟ نهار الزائه الزاهد صائم. هو النهار بيصوم ولا يصام فيه؟ تمام كده؟ قال تجد أن الصوم أسند إلى ضمير النهار، والقيام أسند إلى ضمير الليل، نهار الزاهد صائم، وليله، ليل مين؟ ليل الزاهد قائم. فأسند القيام إلى الليل، وأسند الصيام إلى النهار. طب والازدحام؟ أسند إلى الشوارع، ازدحمت شوارع القاهرة. أسند الازدحام لمن؟ هل الشوارع هي اللي قامت بالازدحام، ولا ازدحمت بمن فيها؟ بمن فيها. قال مع أن النهار لا يصوم، بل يصوم من فيه اللي هو الإنسان، والليل لا يقوم بل يقوم من فيه، والشوارع لا تزدحم بل يزدحم الناس بها، فالفعل أو شبهه، فين شبه الفعل في المثال؟ لا، شبه الفعل يا جماعه اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر النابع عن الفاعل. صائم فاعل ولا فعل؟ اسم فاعل. طب وقائم؟ اسم فاعل. فده معنى شبه الفعل. فبيقول لك مع الاسناد المجازي او المجاز العقلي، الفعل او شبهه في هذين المثالين، الفعل اللي هو في المثال الاول مين؟ في المثال الثاني ازدحمت، ده الفعل اهو. طب شبهه في المثال رقم ثلاثة، قولوا معايا، صائم وقائم، ده شبه الفعل اللي هو اسم الفعل، دول أسندوا إلى غير ما هو له، صح؟ والذي سوغ ذلك، يعني أجاز ذلك الإسناد، أن المسند إليه في المثالين إما زمان الفعل أو مكان الفعل. زمان الفعل ده في رقم ثلاثة، ومكان الفعل رقم أربعة. يبقى لما تسند إلى غير الفعل الحقيقي، أسندت فعل أو أسندت اسم فاعل أو أسندت اسم مفعول إلى غير الفعل الحقيقي، ده اسمه مجاز عقلي ليس مجاز لغوي. قلنا المجاز نوعين رئيسيين في الرسم اللي كتبناه، لغوي وعقلي. اللغوي استعارة ومجاز مرسل، خلاص انتهينا من ده. مجاز عقلي، ها، ده ملوش دعوة باللغة بقى. تمام كده، ده مجاز عقلي، العقل هو اللي بيسند، واضحة؟ طيب خمسة، جد جدك وكد كدك. جد جدك وكد كدك، يعني جد جدك يعني جد الجد، كد الكد يعني تعبك ونصبك. قال الحطيئة دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يعني إيه؟ مش أنت بتاع المكارم، أنت أكل وشرب بس أخرك يعني. نشوف كده هيقول إيه. في المثال الخامس أسند الفعلان جد وكد إلى مصدريهما، جد جدك وكد كدك، أسند لمين؟ للجد والكد المصدر يعني، ولم يسند الى فاعليهما. هو مين اللي بيفعل الجد؟ مش الانسان. فاسند للمصدر، الفعل اسند للمصدر. طب في المثال السادس يقول حطيئة لمن يهجوه واقعد فانك انت الطاعم الكاسي، فهل تظن انه بعد ان يقول لا ترحل لطلب المكارم يقول له انك تطعم غيرك وتكسوه؟ بيقول لك كده يعني، انت بيقول له ما ترحلش لطلب المكارم، انت مش من اهل المكارم. هل تظن في الشطر التاني هيقول له لانك انت بتاكل وبتشرب الناس؟ ما هو اصلا مش تبع المكارم، ملوش دعوه بالمكارم. فيقول له انت اصلا مالكش لازمه في الحياه. فهل يقول له انك تطعم غيرك وتكسوه؟ لا، انما اراد اقعد كلا تحته، كل من يعوله غيره، كل من يعوله غيره، غيره اللي بيصرف عليه، على غيرك، كلا على غيرك مطعوما مكسوا. فاسند الوصف المسند للفاعل، الوصف المسند للفاعل اسند في البيت ده، اسند الى ضمير المفعول. فين الوصف المسند؟ فاقعد فانك انت الطاعم الكاسي. انت الطاعم، الطاعم هنا بمعنى مطعوم، والكاسي بمعنى المكسو. واضحه كده؟ هو اسم فاعل بس اتى بمعنى اسم مفعول. واضحه دي؟ واضحه يا جماعه؟ اسم الفاعل ياتي بمعنى اسم المفعول، واسم المفعول بياتي بمعنى اسم الفاعل. زي ايه؟ ها مثال اهو، الطاعم مطعوم. ها اسم فاعل اتى بمعنى اسم المفعول، وفي المثال اللي بعده هياتي العكس. خلينا نبدا، انت الطاعم بمعنى المطعوم، وانت الكاسي بمعنى المكسوب. نقرا الكلمه الاخيره بيقول ايه؟ فاسند الوصف المسند للفاعل الى ضمير المفعول. اسند، اسند فين؟ واقعد. ها واقعد انت، فانك انت، انت فاعل ولا مفعول في المعنى؟ ها اقعد انت، لا اقعد انت، انت الطاعم الكاسي في المعنى. ها انت الطاعم يعني اللي بتطعم غيرك، لا انت المطعوم. تمام كده؟ فده معنى الكلمه، اسند الوصف المسند للفاعل الى ضمير المفعول. فين ضمير المفعول؟ المفعول هو المطعوم والكاسي، ده المفعول. تمام كده؟ فانت المطعوم المكسو. تمام كده؟ انت المطعوم المكسو اسند الى مين؟ اسم الفاعل اللي اتى بمعنى اسم المفعول، الطاعم الكاسي. ده اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم فاعل. اسم فاعل صح كده؟ اتى بمعنى اسم المفعول. اقرا اللي بعده وتتضع اكتر. واذا قرات، قال تعالى واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. شوف الشرح. طيب اللي بعده قال تعالى انه كان وعده ماتيا. يقول في المثالين الاخيرين جاءت كلمه مستورا بدل ساتره، بدل ساتر. بالآخرة حجابا مستورا. الحجاب مستور ولا الحجاب هيستر؟ الحجاب ساتر صح كده؟ قال ايه بقى؟ مأتية. طب بص كده، انه كان وعده مأتية. الوعد هو اللي بيؤتى ولا الوعد هو اللي بيأتي؟ الوعد بيأتي. طب بص كده يقول لك ايه، فاستعمل مستورا بدل ساترا، حجابا مستورا يعني حجابا ساترا، وعده مأتيا، مأتيا بدل آتي، إنه كان وعده آتيا، فقال إيه؟ مأتيا. فاستعمل اسم المفعول مكان اسم الفاعل. فين اسم المفعول؟ مستورة مكان ساتر. وإن شئت فقل أسند الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل. فين الوصف المبني للمفعول؟ مستورة، أسند إلى الفاعل. واضح؟ مين الفاعل؟ الحجاب. صح كده؟ الحجاب ده هو اللي بيستر. فأسند اسم المفعول لهذا. خلاص الكلام، خلاص الكلام. المجاز العقلي إما أن يسند الفعل إلى غير ما هو له. تمام كده؟ أن يسند اسم الفاعل إلى، أو أن يسند الفعل إلى غير فاعله، أو يسند الفعل إلى زمانه، يسند الفعل إلى مكانه. تمام كده؟ يسند المصدر إلى غير فاعله، أو يسند الفعل إلى المصدر، عفوا يسند الفعل إلى المصدر، يسند اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول، ويسند اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل. لو حبينا نكتبها بالتفصيل هو التفصيل الآتي، هيجي في تفصيل هناك ونقرأ. شوف كده يقول لك إيه، فأنت ترى من الأمثلة كلها أن أفعالا أو ما يشبهها، فهمنا بدلوقتي ما يشبهها؟ لو عايزين نكتبها في كلمة ما يشبهها هيكون الآتي بالترتيب، هيكون الارتي بالترتيب. شوف الترتيب الامثلة. البيت الاول اسند فيه ايه؟ يمشي. اسند الفعل ولا ما يشبهه؟ يمشي. يمشي للفعل. للفعل. فعل. فعل مش هو يمشي كده. هذا اسم فعل ولا اسم مفعول؟ طيب. بنى اسند الايه؟ فعل. الفعل. نهار الزاهدي صائم. شبه الفعل اسمه ايه بقى ده؟ اسم فعل. ازدحمت شوارع القاهرة. اسند ايه هنا؟ لا اسند الفعل. الفعل. الى؟ لمكان. تمام كده؟ طيب جد جدك اسند ايه هنا؟ الجد. المصدر. صح كده؟ الى غير فاعله. ما هو المصدر ها؟ ده يشبه الفعل. واضح يا جماعة؟ طيب جميل. فاقعد انت الطاعم الكاسي. اسم الفاعل. الذي هو بمعنى اسم المفعول. اسند الى غير فاعل. طيب حجابا مستورة. اسم المفعول. اتى بمعنى اسم الفاعل. انه كان وعده مأتية. اسم المفعول. اتى باسم الفاعل. واضح ولا الكلام صعب؟ حد عنده لبس بحاجة؟ نه. ولا كله ملبوس الكلام يعني؟ كله ملبوس. في صعوبة في حاجة نشرحها تاني؟ لا. مفيش حرج. لو في صعوبة في حاجة افهم القاعدة الاساسية. ان القاعدة ان الفعل لو فهمت الفعل هتفهم الباقي. الفعل لو اسند الى غير الفعل الحقيقي اسمه مجاز عقلي. بس واستريحت. بنى عمرو بن العاص. واحد يجي مثلا رئيس بنحن الذين بنينا السد العالي. هل الرئيس هو اللي بنى السد العالي؟ لا. تمام كده؟ فده مجاز. اسند الفعل الى غير فاعله. تمام كده؟ على سبيل المجاز. اسالك بقى مجاز لغوي ولا مجاز عقلي؟ هتقولي لا ده مجاز عقلي. انما لو قلت كلمة على سبيل المجاز خلاص انتهيت. تمام كده؟ بس انت بقى اللي درس بلاغة يفهم مجاز لغوي ولا مجاز عقلي. المجاز اللغوي علاقته دايما مشابهة اذا كان في الاستعارة. مجاز مرسل علاقته غير المشابهة. طيب المجاز العقلي اسناد الفعل الى غير فاعله. لعلاقة. ايه العلاقة؟ ان هو يكون الامر به. ان يكون في مناسبة ما بين العكاز والانسان اللي بيمشي. ايه المناسبة؟ العكاز يمشي به. والانسان هو بيمشي. في مناسبة في علاقة يعني. واضحة؟ طيب. فبيقول هنا بقى في الاخر بيقول فأنت ترى من الأمثلة كلها أن أفعالا أو ما يشبهها لم تسند إلى فاعلها الحقيقي بل إلى سبب الفعل أو زمان الفعل أو مكان الفعل أو مصدر الفعل. وأن صفات كانت من حقها أن تسند إلى المفعول أسندت إلى الفاعل. صح كده؟ فاقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. كان المفروض تسند بآيات اللفظ إزاي؟ فاقعد فإنك أنت المطعوم المكسو. فكان من حق الصفة أن تسند إلى اللي هو القعود يعني. نعم. القعود ده كان مفترض يأتي في البيت ها؟ اسم مفعول. انت مطعوم المكسو. فاتت ايه؟ اسندت للفاعل. واخرى كان يجب ان تسند الى الفاعل اسندت الى المفعول مثل حجابا ساترة فاتت حجابا مستورة. كان مفترض تأتي حجابا ساترة فاسندت الى اسم المفعول اصبحت مستورة على سبيل المجاز. ان الحجاب يستر. لا ده ربنا وصفه بانه مستور على سبيل المجاز. في علاقة بين الستر والمستور؟ ساتر ومستور؟ لا. الساتر. لا. انه كان وعده مأتية. الوعد بيأتي ولا بيؤتى اليه؟ يأتي. الوعد بيأتي. واضح؟ في صعوبة؟ واخرى كان يجب ان تسند الى الفاعل اسندت الى المفعول. ومن الهين ان تعرف ان هذا الاسناد غير حقيقي. لا. لان الاسناد الحقيقية هو اسناد الفعل الى فاعله الحقيقي. ده الاسناد حقيقي. فالاسناد اذا هنا مجازي ويسمى بالمجاز العقلي. لان المجاز ليس في اللفظ كالاستعارة والمجاز المرسل. واضح يا جماعة؟ بل في الاسناد وهو يدرك بالعقل. ها؟ الاستعارة ليست في اللفظ. مش جبت لفظ مكان لفظ او لفظ بمعنى تاني. اسد حيوان عبرت بيه عن انسان. هنا استعارة في اللفظ تشبيه في اللفظ. صح؟ نعم. طب قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء لا في آية إيه وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض عيونا. هل الأرض بتفجر؟ العيون اللي فيها ده في المجاز المرسل. بجيب لك مثال من المجاز المرسل. فجرنا الأرض عيونا تقديرها إيه؟ فجرنا عيون الأرض يعني فجرنا ماء الأرض. فعبر عن المسبب بالمسبب. وننزل لكم من السماء رزقا. هل بينزل من السماء الرزق ولا المطر؟ المطر. فعبر بالنتيجة عن السبب. ده في لفظ ولا في اسناد؟ ده في لفظ. ها؟ ونزل لكم من السماء رزقا. رزق بينزل من السماء؟ ايش محمد؟ ها؟ رحمكم الله. ها الرزق بينزل من السماء، الرزق فلوس بتنزل من السماء، المطر. فعبر بالرزق المسبب، الرزق ده النتيجة عن السبب، يعني ونزل لكم من السماء ماء اللي بيؤدي للرزق، فجاب الرزق وحذف الماء. فده مجاز في اللفظ ولا في الإسناد؟ لفظ. فبيقول لك المجاز هنا ما كانش لا في اللفظ في استعارة ولا في المجاز المرسل، بل مجاز في الإسناد، أسندت الفعل لشيء تاني. فده هذا يدرك بالعقل. القواعد: المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. إيه القرينة بقى اللي تمنع من إرادة الإسناد الحقيقي؟ بص كده في البيت الأول، إيه القرينة اللي تمنع؟ ويمشي به العكاز. قرينة لفظية ولا حالية ولا عقلية؟ قرينة في العقل. عقلا كده العكاز لا يمشي. حجاب المستورة، إيه القرينة اللي تمنع من الحمل على اسم المفعول؟ الحجاب يستر. الحجاب يستر، لا المعنى هنا حجابا ساترة، إيه القرينة؟ عقلا. فالمجاز القرينة المانعة هي العقل، لا يجوز الإسناد ده لكده. ما تقولش قرينة في اللفظ، لأن ده أصلا ليس مجاز لفظي، مجاز لغوي، ليس مجاز لغوي. فعشان تقول قرينة لفظية غلط. واضح؟ طيب قرينة عقلية. الإسناد المجازي يكون إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره، أو بإسناد المبني للفعل إلى المفعول، أو المبني للمفعول إلى الفاعل. كده انتهينا منه؟ في حاجة؟ ردوا علي. الحمد لله. ناخد الكناية. الأمثلة، شو برضو القواعد وبعدين نرجع الأمثلة. القواعد: الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه. الكناية لفظ أطلق، يبقى نرجع تاني لإيه؟ للألفاظ. الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. نشوف الكلام ده. الأمثلة: تقول العرب فلانة بعيدة مهوى القرطي. مثال ثاني: قالت الخنساء في أخيها صخر، تحت الخنساء اسمها تماضر بنت عمر، لها منزلة رفيعة في الشعر، وقد اشتهرت برثاء أخيها صخر، أسلمت مع قومها وماتت سنة 54 هجري. لما توفي أخوها صخر قالوا من الأمثلة عليها، قالوا هذه بكت، أبكت الدنيا على أخيها صخر من شدة الإيه؟ رثائها له. ده قبل الإسلام يعني. وبعد الإسلام مات كل أولادها في الحرب، في الغزو، في سبيل الله، حوالي 6 أولاد كلهم ماتوا، فلم ترثهم بما رثت أخيها صخر. فقال انظر كيف يغير الإسلام من حال الإنسان. فقالت في أخيها صخر رثاء: طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. طويل النجاد، هنفهم الأمثلة دي كلها معناها ايه؟ اقرب كده وشوف البحث يقول ايه. البحث يقول: ما هو القرط فلانة بعيدة ما هو القرط؟ القرط هو المسافة من شحمة الأذن إلى الكتف. فبيقول الفلانة ديت العنق بتاعها كبير، تمام كده؟ ما هو القرط؟ ايه ما هو القرط؟ الحلق. المسافة اللي هنا الكتف دي بعيدة، يعني من آخر الحلق ما ينزل لغاية الكتف بعيدة، يبقى معناها العنق ايه؟ طويل. ودي صفة تمدح بها النساء عند العرب. فيقولون إذا كانت هذه المسافة بعيدة لازم أن يكون العنق طويلة. فكأن العربية بدل أن يقول، اللي بيتكلم في اللغة العربية، بدل أن يقول إن هذه المرأة طويلة الجيد، يعني طويلة العنق، نفحنا بتعبير جديد، يعني أعطانا تعبيرا جديدا يفيد اتصافها بهذه الصفة. فهو نفس المعنى بس عبر عن حاجة يلزم منها حاجة، عبر بلفظ يلزم منه كذا، تفهم منه كذا. واضحة؟ من المثال الثاني: تصف الخنساء أخاها بأنه طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد. تريد أنه أن تدل بهذه التراكيب على أنه شجاع، ومعنى النجاد عظيم في قومه. النجاد اللي هو حمالة السيف يا جماعة، جراب السيف. فبتقول جراب السيف طويل، معنى أنه هو السيف وإيه؟ ما شاء الله 2 متر مثلا. رفيع العماد، العماد اللي هو عمود الخيمة، تمام كده؟ عمود الخيمة ما شاء الله طويل، تدل على إيه؟ عظم الهيئة. كثير الرماد، الكرم، كل اللي بينزل عنده لازم يطبخ. تريد أن تدل بهذه التركيب على أنه شجاع، يبقى هل قالت هو شجاع؟ لا. هل قالت هو عظيم في قومه؟ لا. هل قالت هو جواد؟ لا. عبرت بلفظ يلزم منه كذا، قالك هي دي الكناية، لفظ أطلق وأريد به لازم معنى مع جواز إرادة ذلك المعنى. لا. المعنى الإيه؟ الحقيقي أصلا. تمام كده؟ لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. فبيقول فعدلت عن التصريح بهذه الصفات بدل ما تقول جواد وعظيم وشجاع إلى إشارة إليها والكناية عنها، لأنه يلزم من طول حمالة السيف اللي هو الإيه؟ النجاد، طول صاحبه صاحبه طويل، ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادة عادة، يعني مش إيه مش على طول يعني أي طويل يبقى لازم إيه شجاع يعني. ثم أنه يلزم بيضربه مثل بالقصير والشجاع تأبط شرا، تأبط شرا كان بيهزم اللي قدامه باسمه قصير كده بس إيه بيلدع يعني، فكان حد يقابله مثلا في الصحراء يقول من أنت؟ أنا تأبط شرا، يروح إيه طبيب ساكت من شدة الخوف اللي رعبه أو زرعه في قلوب الناس، فياخد اللي معاه كان شغال لص، فجاء واحد قال تعيروني اسمك وأعملوك اسمي قال أبيات شعرية جميلة يعني، اديني اسمك أبيع لك اسمي وانت ايه خد اسمي، بدل تعبط شرر انا اشتري اسمك وانا اشتري اسمي، فتعبط شرر قال بأبيات شعرية معناها يقول ايه فمن له اذا كان قد اخذ اسمي فمن له بشجاعة قلبي، خد الاسم وهات الفلوس، شجاعة قلبي هتاخدها برضو، فهو كان يضرب به المثل في ايه مع انه قصير يعني. فسبحان الله الله اعلم لا ادري انت في الدار قصيرين ايش يا عم ويلزم من طول الجسم غير ما محمد كان يمشي مع ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادة، ثم انه يلزم من كونه رفيع العماد ان يكون عظيم المكانة في قومه وعشيرته، رفيع العماد خيمة طويلة يبقى ما، وكما نلزم من كثرة الرماد كثرة حرق الحطب ثم كثرة الطبخ ثم كثرة الضيوف ثم الكرم، ولما كان كل تركيب من التراكيب السابقة وهي بعيدة مهوى القرط وطويل النجاد ورفيع العماد وكثير الرماد كني به عن صفة لازمة لمعناه، كني به يعني كلمة كناية أصلا عايزين نعرفها في اللغة، أصل الكلمة في اللغة تعرفها إزاي؟ أنا مش عارف تعرفها إزاي؟ كتب اللغة آه يلا نشتغل، ها هتروح لفين بقى؟ المعاجم، عندك كتاب تهذيب اللغة هتشوف فيه لسان العرب، شوف فيه يا شيخ أشرف عشان هو طويل عايزني شيخ سامر طويل، هات الصحابي ده برضه شوف تهذيب اللغة هو مش عارف هيجيبه ازاي، هات الصحابي ها واحد تالت يشوف لنا تهذيب اللغة، انت هتشوف الصحاح واحد غيرك يشوف تهذيب اللغة كان تهذيب اللغة لسان العرب عندك مترتب ازاي وريني يا شيخ، لا انت شوف تهذيب اللغة يا شيخ بص يا شيخ لسان العرب ترتيب الطبعة دي يا جماعة مترتبة ازاي، الحرف الاخير اسمه باب الحرف الاولاني اسمه فصل، يعني حرف القاف هيجيب ترتيبه ازاي بقى، القاف يجيب معاه أبقى يجيب حرف الالف تمام كده اخره قاف وبعدين الباء اخرها قاف، ها كلمه يعني اولها باء واخرها قاف، تاء اخرها قاف، ثاء اخرها قاف، يبقى القاف ده ثابت وبيغير عليه الحروف الابجديه، ها واللام ثابت مثلا وبيغير عليه الحروف الاولانيه، فانا عايز كان او كان اخرها ايه غلط الحرف الاخير هو الباب يا لا انا قلت كني انا اقول كان الف طيب كده، فهجيب في الحرف الاول اللي اوله باء واوله ايه كاف، حرف الف اللي اوله ايه واضحه يعني الكلمه باب الف بترد الكلمه للفعل الماضي ايوه باب الف فصل الكاف تمام كده نشوف، طبعا ممكن ما تجيش معاك من اول مره يعني هتقعد ايه تحاول، ممكن انت اخطات في رد الكلمه للفعل الماضي فحاول تاني يعني انت كده جايب ايه مجاد العاش، هات كده حرف الاول مجاد العاش نفس الكلام ماشي ما هو نفس الصح جبت لا بس مفيش كان لا اول حاجه الالف المهمزه الولد الاول اصلا الالف المهمزه، طب نشوف كده بس خد بالك مش كل مش لازم كل المعاجم تجيب نفس الكلمه اللي انت عايزها، في معجم مختصر في معجم اوسع كمان كمان تو اكمال تو كام تو طيب مش موجود هنا يبقى نقعد ندور لغايه ما نلاقي ايه لا ما هو دي الفهارس كده ما هو دي الفهارس انت عايز فارس اكتر من كده ايه تجيب الحرف وتدور مش فارس في الاخر لا لا هات ال تمام لقيت يا شيخ ماشي، يبقى هو عامل الالف الغير مهموزه في الاخره. اداه اتى باب الواو والياء، تمام كده. هو عامل الياء قبلهم، عامل الالف في الياء ابا. تاخد بالك ده بس ثلاث حروف. فحط الالف حطها في الياء، واخد بالك ازاي؟ ايوه. كناية. ايوه. الكناية ان تتكلم بشيء وتريد به غيره. الكناية ان تتكلم بشيء وتريد به غيره، يبقى نكتبها كده اصلا في اللغة. ليه ده سامر؟ طب حرف الياء ما ممكن يكونوا مكلوم نفس الترتيب. ممكن. شوف كده في اخر فصل في باب الياء. شفنا هنا جاب المضاعف والمعتل وكده، ف الصراحة البحث فيه عسر جدا. ما هو تهذيب اللغة. طب حط ده، هات المجلد فصل الياء يا شيخ، هات الياء في لسان العرب. الياء في لسان العرب اقرا كده عليهم، هات الياء في لسان العرب، وهات لي تهذيب اللغه الاخير كده يا شيخ. اللي هو حرف الياء في الاخر، انت تتكلم بشيء وتريد به حرف الياء. حرف الياء غيره ولا غيره؟ غيره. هو ده ترتيبه. وقد كنيت بكذا عن كذا، وكنوت وانشد ابو زياد الطويل. لقيت يا شيخ اشرف؟ تتكلم بشيء وتريد به غيره. جبته؟ ده هنا حرف الياء المختلف. يبقى في واحد بعد؟ مفيش. مرتب. 15؟ مش مرتب. 15. بسم الله. لا هي الياء دي، الالف دي حطها في الياء، حطها في الياء اساس ان هي تكتب ياء، حطها في الياء كنت قالك وحطها في شيء اصلا الف في الاصل. هي قال لا هو حط يحط الالف المهموزه. ماشي. حد نام ولا لسه؟ طيب كان اهو، كان الكنية على ثلاثة أوجه. لسان العرب أوسع، لسان العرب أوسع من اللي انتوا قرأتوه دلوقتي. كان بيقول لك الكنية على ثلاثة أوجه، أحدها أن يكنى عن الشيء الذي يستفحل ذكره، والثاني أن يكنى بالرجل الرجل باسم توقيرا وتعظيما، والثالث أن تقوم الكنية مقام الاسم فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه، كأبي لهب اسم عبد العزة عرف بكنيته فسمى الله بها. قال الجوهري اللي هو ده الصحاح، تأليف أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، فلسان العرب ينقل عن الجوهري. قال الجوهري والكنية والكنية أيضا واحدة الكنى، واكتنى فلان بكذا. والكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره، نفس كلام الصحة. وكنى عن الأمر بغيره، يكني كناية يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه، تكلم بغيره مما يستدل. نحو الرفث والغائط ونحوه. الرفث اللي هو الكلام الفاحش، والغائط يكنى به عن ما يخرج من دور الإنسان. وفي الحديث من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بأير أبيه ولا تكنوا، يعني أعضض عضض أبيك، يقولون كده من تعز بعزاء الجاهلية. حديث فيه ضعف، تمام. وفي حديث العظيم رأيت علجا يوم القادسية وقد تجنى وتحجى، أي تستر من كان عنه إذا ورى. فهي الكناية أصلها في اللغة تتكلم بشيء. وطبعا أصل الكلمة في اللغة أصلها لازم تعرفها، يعني كلمة كناية أو كنا، الكاف والنون تأتي من الكن يعني الستر والحجب، واضحة؟ فاحنا كنا بندور أصلا على أصل الكلمة في اللغة معناها إيه، فده كله مش أصلها في اللغة، ده بيجيب لك معناها إيه؟ معرفة. معرفتها معناها إيه في اللغة، إنما أصل كلمة كنا جاية منين؟ من الكن والاكتناء اللي هو الستر. بنجيبها دي منين؟ معاجم أخرى مفترض تهذيب اللغة يجيبها، ومفترض بعض زي مثلا معجم القاموس المحيط للفيروز أبادي مفترض ان هم يجيبوا الكلمات دي. فانت بتقعد تدور تدور لغايه ما تلاقي ايه؟ مفيش كتاب مختص بايه باصل الكلمه في اللغه معناها ايه، اولها معناها ايه، مفيش كتاب مختص بكده. فانت بتدور لغايه ما تلاقي ايه، تعثر على الاصل ده. لو عرفت الاصل ده ان شاء الله تبقى ايه، هتستريح، تقدر تتحرك باللفظ يعني لانك عرفت اصله. المهم نرجع تاني، يبقى الكنايه ان تتكلم بالشيء وتريده غيره. نكتب بقى المصدر، احنا دلوقتي جبناها من المصدر بقى، صح كده؟ ان تريد ان تتكلم بالشيء وتريد غيره. عندنا الصحاح كم على كم يا شيخ؟ 2 على 1798. طبعا المجلدين على بعض يعني، وعاملك الصفحات كلها على بعض. وما فيش داعي تقول لسان العرب، لان لسان العرب ناقل منين؟ يبقى اصبح مصدر ايه؟ ناقل منه. طيب فقال الكناية لفظ اطلق واريد به لازم معناه مع جواز اراده ذلك المعنى. طيب نرجع للامثله تاني. وقال اخر في فضل دار العلوم في احياء لغه العرب: وجدت فيك بنت عدنان دارا ذكرتها بداوه الاعرابي. بنت عدنان اللغه العربي. وقال الاخر: الضاربين بكل ابيض مخذم والطاعنين مجاميع الاضغان. تحته الضاربين منصوب بامدح محذوف. ضاربين، كلمه الضاربين دي جايه منصوبه في اول البيت ليه؟ منصوب على المدح، امدح الضاربين. والابيض الضاربين بكل ابيض اللي هو السيف. والمخذم، المخذم على وزن المبرد، السيف السريع القطع. والطاعنين مجامع الاضغان، مجامع الضغن جمع ضغن وهو الحقد. ايه مجامع الاضغان؟ الضغن بيكون فين؟ في القلب. نشوف كده بيقول ايه. في المثال الثالث اراد الشاعر، احنا لسه ما قرناش بقى اخر كلمه في الكنايه اللي فوق، كني به عن صفة اللازمة اللي معناه، وكان كل تركيب من هذه وما يشبه كناية عن صفة. اللي فات اللي هو ايه؟ بعيدة ما هو القرط، القرط وطويل وغيره، كناية عن صفة، كرم، الشجاعة الى اخره. طب من المثال الثالث اراد الشاعر ان يقول ان اللغة العربية وجدت فيك ايتها المدرسة مكانا يذكرها بعهد بداوتها، فعدل عن التصريح باسم اللغة العربية الى تركيب يشير اليها ويعد كناية عنها وهو بنت عدنان. يبقى كنا بكلمة بنت عدنان عن اللغة العربية. نعم. واضحة فين الكناية؟ نعم. بنت عدنان. في المثال الرابع أراد الشاعر وصف ممدوحي بأنهم يطعنون القلوب وقت الحرب. نعم. فانصرف عن التعبير بالقلوب إلى ما هو أملح وأوقع في النفس وهو مجامع الأضغان. نعم. يطعن مجمع الضغن، الضغن بيكون فين؟ في القلب. نعم. فكنا بالضغن عن القلب. عن لازم معناه. واضحة؟ لأن القلوب تفهم منه إذ هي مجتمع الحقد والبغض والحسد وغيره. وإذا تأملت هذين التركيبين وهما بنت عدنان ومجامع الأضغان رأيت أن كل منهما كني به عن ذات لازمة لمعناه. كني عن إيه؟ عن ذات. وضحت كده؟ أمال اللي فات كان كني عن إيه؟ عن صفة. في فرق من الصفة والذات؟ أيوة طبعا. ذات، هذا الكوب ذات، صفته أبيض مملوء فارغ، واضح؟ فكنا به عن اللغة العربية. اللغة العربية وصف ولا ذات؟ ذات. ذات مجامع الأضغان. كنا به عن القلب، القلب ذات ولا وصف؟ ذات. فبيقول لك ايه، لذلك كان كل منهما كناية عن موصوف. واضحة؟ ما هو الذات موصوف. انت ذات ولا صفة؟ ذات. تمام كده؟ فيك ايه؟ صفة. فانت لما كنا اللغة العربية هي ذات، اللغة العربية ده موصوفة؟ مش هي موصوفة؟ موصوفة يعني، مش هي دي اللغة العربية ذات؟ الذات تقع عليها الصفات ولا الصفة تقع على الذات؟ لا الصفة تقع على الذات. جميل قوي. فإذا لما الصفة تقع على ذات، الذات أصبحت إيه؟ موصوفة. بس فين مش الوصف في اللغة العربية؟ بنت عدنان. هي بنت عدنان اللغة العربية وصفت بأنها بنت عدنان. اللغة العربية الذات وصفت بأنها بنت عدنان. والقلب ذات وصف بأنه مجمع الضغط. طيب ذات اللغة العربية إيه؟ نشأتها يعني، لا هي ذات ولا هي صفة؟ ذات. إما الكلام إما ذات وإما صفة. مش لازم تكون ذات وحسية. مش حسية. ذات بتمسكها يعني؟ لا مش شرط. مش لازم تكون ذات حسية يعني. طيب البيت اللي بعده: المجد بين ثوبيك والكرم ملء برديك. في المثال الأخير إنك أردت أن تنسب المجد والكرم إلى من تخاطبه، فعدلت عن نسبتهما إليه مباشرة بدل ما تقول له إيه أنت كريم أنت كذا، نسبتهما إلى ما له اتصال به وهو الثوبان والبردان. فقلت له إيه، المجد بين ثوبيك، جلابيتك مليانة مجد والكرم ملء برديك. ها البرد او البردان مليانين ايه؟ كرم. فعبر بهذا عن هذه الصفة، ويسمى هذا المثال وما يشبهه كناية عن نسبة، كناية عن نسبة، نسبة كذا لكذا. فبدل ما ينسب المجد والكرم له نسبه الى ايه؟ الثوب والبرد. واضحة؟ فكناية عن نسبة ولا كناية عن موصوف؟ لا مش كناية عن موصوف ولا كناية عن صفة، ده كناية عن نسبة، نسبة كذا بدل ما نسبه للإنسان نسبته للثوب ونسبته للبرد. واضحة؟ أظهر علامة لهذه الكناية بيقول لك لكناية النسبة، تعرفها ازاي ان هي كناية نسبة؟ أن يصرح به فيها بالصفة كما رأيت، المجد والكرم صح دي الصفة، أو بما يستلزم الصفة، نحو في ثوبيه أسد، فإن هذا المثال كناية عن نسبة الشجاعة. بيقول لك في ثوبيه، في ثوب الإنسان ده أسد جواه، ها نسبت ايه؟ الشجاعة لهذا الانسان. يبقى علامة كناية النسبة، العلامة بتاعتها ان يصرح فيها بالصفة، طالما صرح بالصفة الصفة موجودة والصفة ديت لم تنسب الى الذات، نسبت الى شيء تاني تتعلق بالذات، الثوب والبرد. ها فنفهم منه ان دي كناية نسبة، بدل ما انسب في الحقيقة بقى، بدل ما انسبه لهذه الذات نسبته الى شيء يتعلق بهذه الذات، فهذه اسمها كناية نسبة. اذا رجعت الى امثلة الكناية السابقة رأيت ان منها ما يجوز فيه ارادة المعنى الحقيقي الذي يفهم من صريح اللفظ، ومنها ما لا يجوز فيها فيه ذلك. يبقى من امثلة هذه الامثلة يجوز ارادة المعنى الحقيقي الذي ينطق من صريح اللفظ، مثلا طويل النجاد، هل ممكن يقصد بها المعنى الحقيقي ان الحمالة طويلة؟ لا. ممكن الحمالة طويلة. طب رفيع العماد ممكن يراد المعنى الحقيقي ويمكن يراد بها كناية عن شيء؟ هو فعلا عمود الخيمة طويل وكناية عن شيء، وكثير الرماد هو فعلا كده، فمش بتكني عن ايه؟ عن حاجة ما حصلتش. فالكناية ممكن تكني عن شيء حقيقي، عن المعنى الحقيقي، تريد المعنى الحقيقي وايضا تريد المعنى لازم معناه. واضح يا جماعة؟ ارجو ان يكون واضح، ما نقولش ان شاء الله وخلاص كده مش فاهمين. الكناية لفظ اطلق واريد به، واريد به لازم معناه مع جواز ارادة ذلك المعنى وشرحه لنا. تنقسم الكناية باعتبار المكنية عنه ثلاثة اقسام، فان المكنية عنه قد يكون صفة، وقد تكني عن موصوف، وقد تكني عن نسبة. وبعد تحت كده يشرح لك تفصيل اكتر في ايه؟ في كثرة الوسائط. كلمة سريعة بس عشان خلصنا الكناية. اذا كثرت الوسائط في الكناية، الوسائط يعني الكلمات، نحو كثير الرماد، ها طويل النجاد، ها رفيع قريب، وفي بيت في المزارع حديث ام زرع وصفت احدى الزوجات زوجها فقالت ايه؟ قريب البيت من الناد، بيته قريب من النادي، معناه ان هو رجل ايه؟ كريم. ما هو اي حد هيجي يضيف على النادي يقول له اول حاجه البيت اللي هناك ده، فمش معنى كده، معنى ان هو قريب منهم، ان هو رجل كريم مستعد، والا لو بخيل هيعيش في الصحراء، عارف اي حد هيجي على النادي عابر سبيل هيقولوا. فيقول لك اذا كثرت الوسائط في الكنايه، كذا صفه كذا صفه، سميت تلويحا، اصطلاح هم اصطلاح على الكلمه دي تلويح. وان قلت الوسائط وخفيت، نحو فلان من المستريحين، كنايه عن الجهل والبلاغه والبلاهه، يعني مريح نفسه ومريح غيره. بيقولوا كده فلان من المستريحين، ها في كم كناية وفي كم صفة؟ ده هي واحدة بس. طب وفي انت فهمتها سريعا؟ المستريحين يعني ايه؟ محتاجة اشغال اعمال عقل. فسميت هذه الكناية رمزا، لان خفيت الوسائط، ما فيش صفات كتيرة تبين لك الصفة اللي قصده عليها. فلان مستريح ومريح، عقله مريح، احنا بنقولها بالبلد كده، فلان عقله مريح. طيب وان قلت الوسائط، موجودة بس قليلة، ووضحت او لم تكن، سميت ايماء واشارة، قلت ووضحت. تمام كده؟ او لم تكن الوسائط موجودة تماما، سميت ايماء واشارة، نحو الفضل يسير حيث سار فلان، كناية عن نسبة الفضل اليه، الفضل ماشي معاه اي مكان يروح هو معاه، كناية عن نسبة الفضل اليه، يبقى الفضل لابسه. طيب ومن الكناية نوع يسمى التعريض، ولك تعريض في الكلام، وان في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ايه معنى التعريض بقى؟ هو ده في البلاغة، هو ان يطلق الكلام ويشار به الى معنى اخر يفهم من السياق، كأن تقول لشخص يضر الناس خير الناس انفعهم للناس، هو بيضر، فانت جيت له كده يا اخي ايه خير الناس انفعوني الناس، فانت بتعرض هو فاهم معنى قريب وانت اردت المعنى البعيد، ده المعريض او التعريض. ها كلمة تحتمل معنيين، احدهما قريب والاخر بعيد، تشبه التورية. برضو تعريض. كقول المتنبي يعرض بسيف الدولة وهو يمدح كافورا الإخشيدي، كان يمدحه فيعرض بسيف الدولة ويقول ايه، اذا الجود لم يرزق خلاصا من الاذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقية. بيعرض بسيف الدولة فبيقول ان سيف الدولة كان بيجود عليا بس ايه بيأذيني بيمن مثلا، فبيقول اذا الجود ما كانش معاه عدم اذى، قول المعروف مغفرة خير من صدقة يتبعه اذى، فاذا الجود ما كانش معاه من، لو كان معاه من فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقي، لا تستحق حمد ولا المال هتبقى. طيب كده بفضل الله تعالى نكون انتهينا من علم البيان تماما، وبعد كده في الاخر قال لك اثر علم البيان في تأدية المعاني. هذا صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. طيب نكمل الحديث اللي بقى عندنا في الشرح.